الظاهرين يؤيد قول أهل السنة والجماعة؟ ماذا؟ لأنه من أراد أنه ما دام أثبتتم الإرادة فإنه لا يريد شيئا إلا لأن الذي أريد له ذلك مكروه عند الله. إذا كان يريد الانتقام من هذا الشخص لماذا؟ لأن هذا الشخص مكروه عنده، يريد ثواب هذا الشخص لأنه محبوب عنده، فهو مهما فروا لا بد أن يقعوا في مثل ما فروا فيه مع تحريفهم للكلمة عن مواضعه. نعم. الأصل وش الأصل؟ عدم التقدير. ثم إنه لا لا لا لا, لا نخرج من الإشكال، إذا كان من أبغض الناس معناه أنه ساوى أبغض الناس، لأنه بعض منهم فيساوي صاحب الشرك. من أحب الناس زي المثال. نعم. زي إيه. ما في شك انه دون عائشه، لكن اذا قلنا من ابغض الرجال او من ابغض الرجال الله لا ذو الخصل، صار اسم التفضيل يشترك فيه الالذ الخصل ثم يشترك فيه ايضا غيره. الاصل ما أصل. لا ما يستقيم. فالاصل عدم التفضيل، نقول ابغض الرجال الله في الخصومه الالذ الخصل. نعم. إذا علم القاضي أن هذا ألد خصل، هل له أن يعزره؟ إيه نعم، له أن يأمر بتعزيره وسجنه إذا ظهر منه أنه كما وصفت، لئلا يشغل القاضي ويشغل الناس، وربما يعتدي على ذوي الهيئات والجاه. باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالدا حاء. وحدثني أبو عبد الله نعيم محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيرة، فأمر كل رجل منا أن يقتل أسيرة، فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرة. فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد مرتين. إذا يقول باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد. أما الأول إذا حكم بجور فلا شك أنه مردود، لأن الله تعالى لا يأمر بالجور، فإذا حكم به فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. ومن ذلك أن يحكم بتفضيل أحد الأبناء على الآخرين، فإن هذا جور في نص الحديث، حديث النعمان بن بشير حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني لا أشهد على جور، فهذا يرد، وهو أساس نقض حكم الحاكم. والعلماء قالوا لا ينقض من حكم الحاكم إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعا قطعيا أو ما يعتقده الحاكم. أربعة أشياء. ناصر قلها. ما خالف نصا أو إجماعا. نص إيش؟ نعم. إجماعا قطعيا. نعم. ما يعلمه؟ ما يعتقد. يعني لو كنا نعلم أن الحاكم يرى هذا الرأي ثم حكم بخلافه فإننا ننقض حكمه، لأن نعلم أن هذه المخالفة لا بد أن تكون عن هوى،